لقد كثر الطعن على الشيخ ربيع حفظه الله، فنرجو من فضيلتكم بيان كلمة حول هذا الشيخ الجليل كي تكون نبراسا لطالب الحق. الشيخ ربيع أعرفه من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شيخ سني محب لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأهل السنة، ومع هذا فهو بشر يصيب ويخطي ويجهل ويعلم، كما أننا أيضا كذلك نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم. الحمد لله بينا ضلال كثير من المعاصرين، وكان الحزبيون نعم ليس معهم في ذلك الوقت إلا الشيخ الألباني وأبو عبد الرحمن الوادعي يهاجمونهم، فلما ألف الأخ ربيع تأليفه القيمة نعم هذا الذي كنا نتوقع وهذا الذي حصل لغيره، نعم أن المبتدعة يا إخواننا يهاجمون أهل السنة من زمن قديم، فتارة يسمونهم بالحشوية وتارة يسمونهم بأنهم لا يفقهون حديثا كما قال بعض الشيعة في ذم المحدثين، يدعون أهل الحديث وها هم لا يكادون يفقهون حديثا، وقال أيضا بعض المبتدعة جوامل للأخبار لا علم عندهم بيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري المضي إذا غاد بأحماله أو راح ما في الغرائر. وكما يقول بعضهم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه، يقولون تيس ليس يدري ويفهم، ولكن ذهب إبراهيم النضام وواصل بن عطاء نعم وعمر بن عبيد بن باب وابو الهذيل محمد بن محمد ذهبوا، وذهبت أفكارهم وذهبت تراثهم، وبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا سيذهب القرضاوي وسيذهب عبد المجيد الزنداني وسيذهب أيضا صلاح الصاوي، نعم سيذهبون، وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيضاء نقية، نعم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة من الذكر فقد حفظها الله كم تآمر عليها المتآمرون وحفظها الله سبحانه وتعالى. والآن يا قضاء يا قضاء يا قضاء عجيبة عجيبة في جميع البلاد الإسلامية، في مصر أخونا الفاضل مصطفى بن العدوي وأخونا الفاضل أسامة ابن عبد اللطيف القوصي، نعم وكذا أيضا بأرض الحرمين ونجد جمع من علماء التوحيد الأفاضل، وكذا أيضا باليمن جمع من علماء السنة والعقيدة الأفاضل، وإن حاول الإخوان المبلسون أن يغطوا على عين الشمس، يستطيعون يغطوا على عين الشمس؟ ما يستطيعون يا إخوان. إيه نعم، من عالم الحديدة؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. من عالم تعز؟ الشيخ أحمد الشيباني. من عالم إب؟ عبد العزيز البرعي والشيخ عبد المصور وإخوانهم. نعم، من عالم دمار؟ الشيخ محمد الإمام، وهكذا بعض إخواني. نعم، من عالم مارب؟ أبو الحسن. نعم، ماذا يا إخواننا؟ من عالم سيئون؟ قاسم التعزي. من عالم أيضا المكلا؟ أخونا ياسر الدبعي. نعم، ماذا يا إخواننا؟ بارك الله فيكم، هؤلاء هم العلماء لا مرعي الذي ما رفعته إلا المادة، ما رفعته إلا المادة. نعم، ولا أيضا عبد المجيد الزنداني هو على آخر رمق، ما بقي إلا أن يخرج جواب أخينا يحيى على كتاب التوحيد، ونسحب برجله إلى ماذا؟ إلى السودان. نعم، ماذا يا إخواننا؟ فماذا بارك الله فيكم؟ أيضا اسمعوا حفظكم الله، ها هنا مجموعة طيبة مثل الأخ يحيى ومثل الأخ عبد الرحمن، ونسيت أيضا من عالم عدن؟ إنه أحمد بن عثمان وعبد العزيز الدراوردي. نعم نعم، هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم العلماء، لا أصحاب التمثيليات ولا أصحاب الأناشيد ولا أصحاب المظاهرات. نعم، ولا أصحاب الانتخابات ولا أصحاب الديمقراطية. إياكم إياكم وعلماء السوء الذين يتلونون ويتقلبون مع الدنيا، يدور مع الزجاجة حيث دارت، ويلبس للسياسة ألف لبس، فعند المسلمين يعد منهم ويأخذ سهمه من كل خمس، وعند الملحدين يعد منهم، وعن ماركس يحفظ كل درس، ومن الإنجليز إذا رآهم وفي باريس معدود فرنسي لو رأيت عبد الله الصعكر وهو لابس البنطلون كاشف الرأس في لندن وفي غيرها أتقول هذا خواجه والكرفيتة وهكذا يا إخواننا. نعم اللحية ما قد حلقها فماذا يا إخواننا يتلونون تلونا فماذا بارك الله فيكم. وأيضا ماذا يا إخوان أيضا علماء الحكومات يجب أن نحذرهم على ديننا وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى. فعلماء الحكومات يفتون ويأتي الناس يسألون هذا الفتوى هي صحيح يا أبا عبد الرحمن ما هي صحيح؟ يقول له ما هي صحيح هذه كما يقول الصنعاني المسألة دولية لا دليلية والله المستعان. نعم.